والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المصنف السيد سابق في كتابه فقه السنة قال: وقد وصلت بنا إلى قوله شروط الطواف. الطواف له شروط، فجعل عددنا إيش شروط الطواف. يشترط للطواف الشروط الآتية، الشروط الآتية. الشيخ عد سبع شروط. يشترط للطواف الشروط الآتية. أحسن العبارة تصلح، لكن هي أحسن أبين. اكتبها. يشترط للطواف الشروط الآتية. أين شروط الطواف؟ أين هي تصلح، لكن هي أحلى يعني. صار هناك عنوان شروط الطواف. أولا: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. الأصغر يعني يكون متوضي، الأكبر يكون جنب أو حائض أو نفساء. نعم، إذا بدك تطوف بدك تكون طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. والنجاسة كمان بتكون مو حامل على بدنك نجاسة أو على ثوبك نجاسة. أين لأن المعلوم يكون طواف صلاة، الطواف بالبيت صلاة. في الصلاة بجوز تصلي وأنت منك متوضي أو منك أو أنت جنب أو أوعيك نسي أو بدنك نجس، ما بجوز. قال بدنا دليل. قال: لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة. الطواف صلاة، وإذا كان الطواف صلاة والصلاة لابد لها من الطهارة الحدث الأصغر ومن حفظ من النجاسة، إلا أن الله تعالى أحل فيه في الطواف الكلام وحرمه بالصلاة. وارغواني إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. لا تغلب صغيب الناس وسسم الناس وسب الناس ودع على الناس وكذا. نعم. ما أنا سيدي أتيني على الطوف مع قلب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى لك. ما حد بس بيكون عندنا بإيش بغلدو؟ عندنا بده يكون متوضي كمان، مو مش عندكم تكون متوضي، عندنا بده يكون متوضي. بس عندنا المس ما بيقض الوضوء. عندكم تقض الوضوء بس أي ولا لابد من الوضوء عنه عنكم. فمن طاف عندنا بدون وضوء عليه شاد ذبح بصح، لكن عليه شاد وإن كان جنوب على بدنه مثله. أما كون المس المرأة ما بيبطل الوضوء، وأنا طوف بإيش ماذا بحني مقول بده ما يكون وضوء. لا معلوم المرأة غلط لهم، لأنه في ناس بقدرت لها. شوف يعني في ناس الله جعل عندهم شهوة عظيمة، بمجرد ما تمس إيده المرأة بدها ينزل. قال له شلون قام هالمس مقام الإنزال مثل النوم. أصل النوم ما بيبطل الوضوء، هو ما يحدث في النوم من فساء أو ضراب هذا بيبطل إيش الوضوء. لكن مين بده يكون نايم يحس إنه عم يطلع منه ما يطلع. قاموا النوم مقامه، ولذلك الأنبياء نومهم ما بينقض لأن قلوبهم مستيقظة. تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. يقوم عليه الصلاة ينام ويصلي. كيف إخواني أنصتوا بالكم. وكمان نحن لا نزال إذا واحد مثلا أيام الصيف كثير أو أدري صين ويكون صير أو دين رمضان توضى وفصل ركعتين السماء أدنى مصطة أدنى كلهم يا شخارك لما أنا نايم عم نسمع الصوت بس ما عم يفهم عم لسه عنده مسكي، لسه عنده نوع. إذا لو كان في شيء بيسمع، لو خرج منه شيء بيشعر بحاله. هذا ما بيطل الوضوء أول النوع. السوى هذا ما بيطل الوضوء إلا إذا استغرق. هذا لو حضر برأسه ما دفع ما يشعر. وقت إذا خرج منه شو ما بعد بحس من شلون يرني متى وسه من نام فدي تمام ديره وعاجب قال لك إضاءات معلوم متنكم من مغرب الأرض ما بيطلع منه شيء. بارح سيدي ما مرة معنا أحد شو اسمه اللي إنه شاف مرته متزينة وهو محرم وإيش؟ واحد من الصحابة إجا لعن سيدنا ابن عباس سألوا ضلك إنه شفت مرتي طالع حال جميل ما سمع إلا أنزل صار معه انتشار بدون ما يمسه ولا تمسه ما بس يطلع اللي روح تسيل اللي روح تسيل وذباح شو اسمه اتصال قال له ايه على طول ماشي عزيز نعم بمجرد نظر ما بيشي ايه نعم. قال رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن السكن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي في حجة الوداع فقال أنفستي يعني أحطي يعني الحيضة. قالت نعم. شوف رسول جبر قصرة قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فقضي ما يقضي الحاج. لا تقول فقضي اصحى اصلا تقضينا مجزوم بحذف النون هي فاعل مو متقاضي مجزوم فقضي للمرأة نفس الكلمة للرجل اصلا تقضينا فعل مضارع متكلم مخاطبي الجزم بحذف النون بس بتم الياء موجودة ياء الفاعل فقضي. أما لو كان قضى يقضي تبع القول فقضي ما انتقاض من القرآن لكن فقضي يعني إذا كان هالخطاب لرجل فقضي تحذف الياء وإن كان المرأة تقول فقضي فقضي بحذف النون أم تطبقين يا ابني إينا. إذا كان رجل تقول له تعالى وتكون امرأة تقول له تعالي فتعالينا مثلون يا ابني حذف النون. قال فقال أنا فستي يعني الحيضة. قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه مسلم. نجوش يا ابني كان في الأول داخلي بعمرة طوف إخواني معلوم داخل بعمرة الطوف يسعى قبل ما بتبدأ الطواف إجت الحيضة صارت تبكي. قال إجا علي عمرتك حجته قضيها جالي حج والحج ما عليك حتى تطلع عرفات تنزل بوطرتي في مسافة يدو صار لك له ما قضيتها ودخل جعليتها حجة ولما نزلت وطافت وساعد بدون يمشي وصلت تبكي كمان إلا ما لك تبكي بالأول إنه حطي شو صار لك لا قال أيرجع أصحابك بحجة وعمرة أنا جاء بحجة فقط. قال لي عبد الرحمن أخوه ابن أبو بكر قال له إذا فيها ليت تنعيم حريم فيها وتعال نحن أمر بشيش واقف راح وقام وطابوا صاركوا إخواني في إفراق دم سيدي صار لك نعم في إفراق دم فاهل عندهم أنا هيك قلت نعم نعم أنا هيك قلت ما سمعتوا مني نعم. إذا كان إذا أزل شاف زوجته هنا قال مجاهز جاء إلى ابن عباس فقال إني أحرمت فأتتني فلانة في زينتها فما ملكت نفسي أن سبقتني شهوتي فضحك ابن عباس حتى استلقى وقال إنك لشبق يعني لا بأس عليك إهرق دما إهرق دما نعم إهرق دما إيه وقد تم إيش حجه لكن الحافظ عند أبي حنيفة ما لي دم مجرد النظر ضرب لك له أما لو كان بالتقبيل بالمس إيه أما بمجرد النظر ما عليه أنا لاحظ ماذا أبي حنيفة نعم هذا على قول غير أبي حنيفة نعم ترى كان ممكن صايم وطلع وأنزل ما الصيام صحيح على أي أساس الصيام صحيح إيه نعم. قال هذيك ساعة واحد سألنا سؤال نعم. إنه بالحج هذا المحرم هو ومرته نعم. شو يا سيدي جاز الشيطان عمل عملته عمل عملته هي شو عليها هو عليه دم بدنا مو هيك إذا كان بعد وقوف بعرفة قبل الوقوف. ما قبل الوقوف فسد حجه وحجها. فسد حجه وحجها كمان. حجها كمان. حجها كمان. تمام. عليكم بده شو اسمه؟ بده يعمل عليه شهر. عليه شهر. لا بده يفعله يعني يتمم أعمال الحج. تمم فعل الحج. والسنة القادمة عليه شهر بده يقضي ويجيب عمره. شهر. بعد حج عليه إذا كان بعد وقوف عرفة عليه بدنا وتم حج وتم حج وهي عليها هي هو أي نعم عن سيدنا الإمام الشافعي عن سيدنا الإمام الشافعي إذا كان برضاها عليها بدني كمان إذا كان بدون رضاها ما عليها شيء عليه هو فقط الرأس من عنها نعم الرأس من عنها الرأس من عنها الرأس من عنها الرأس من عنها الرأس من عنها أخي لو كان غصب عنه ما بتخليه لا والله ما بيتمكن مهما كان زي ولو كان عطر العبسة أما إذا كان نص رضا منها مو هيك أخي أي نعم يخافت على زعله ما خافت على شان حجه أي نعم أي نعم الشيطان شو بيلعب بالإنسان غريب يا أخي غريب غريب الشيطان يتداخل بالإنسان تداخل مين ما كان رجل غايب يعني استغربت يعني والله من جماعة لأنه بيعرفوا زلمي وصا صا سوالح إيه شو ما وعبد يعني صالح صغير رحم كله ما معصوم الاختلاف ما معصوم ما معصوم ما معصوم ما معصوم يعني اللي بفعل الفعل هيك زي حكمه أنا هو محرم بكير نعم هو محرم بكير هذا حتى عندنا في قول أبي حنيفة الله يرضى عنه كل الناس شوف يا أبني نحن في عندنا قول ترجيكم يا أبن نحن إنه الحج ما بطل بارك له لكن نقص ولذلك يجب عليه إنه يتممه لو كان فساد هذا القدوة بالصلاة وطلع منك ده يطلع منه اتعمد طلعت الدم يتممها لا ولا واجب عليك تقطعها واجب عليك تقطعها اما هو واجب عليك تتممه لكن صح ناقصا بدك تقضي القضاء بيجبر النقصان كل من ادى صلاه مع كراهه التحريم يجب عليه قضاؤها اعادتها ما دام الوقت باقيا يا ترى مين الوقع فرض الاول والثاني معتمد الأول والثاني جبر لما نقص هذا في قول عنه قوي عظيم رحمي القول يا أبي نعم قال ثالثا هون لا لسه مرسلنا وعنها عن عائشة رضي الله تعالى قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت رواه الشيخان رواه من الشيخان البخاري ومسلم قال ومن كان به نجاسة هل جاب دليل انه بده يكون متوضي شايفين اخواني ومن كان به نجاسة بثوبه او بدل لا يمكن ازالتها شلون معه سلس بول شايفين اخواني معه رعاف دائم مع انفلات دم ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها كمن به التشبيه كمن به سلس بول وكالمستحاضة التي لا يرقى دمها شو معنى لا يرقى لا ينقطع اي نعم لا يرقى دمها اي نعم فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق معذورة اخواني نعم لكن بس بايش الحرمة بتستثمر بشيء بتتحفظ وتنزل دم ينجس ايش المسجد بدوش الاخواني وكذلك المعو الذي بيربط حاله حتى ما ينجس المسجد الى اخره قال روى مالك ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاءته امرأة تستفتيه تطلب منه الفتية فقالت اني اقبلت اريد ان اطوف بالبيت حتى إذا كنت عند الباب هرقت الدماء عند باب المسجد هرقت الدماء نزل الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني انقطع ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك ركضة من الشيطان، دفع من الشيطان. هاي والله شلون؟ فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. لو اغتسلي وبطي حالك بثوب مشان ما ينزلش على المطاف بالمسجد وحطوه. خلق حاطتها تحت تقطع من القرآن شو هاي؟ يغطيه كمان حتى ما يبرد، غطيه منيح بقى. في له خرقة خاصة وهي غطاء هذا تحطه من فوق عليه. يغطيه لك، غطيه حطه على السنية وغطيه. نعم. ثانيا ستر العورة. هالحديث ما بده يكون في تفصيل شوي. ايه شو طيب عم يقول هالمرأة استفهم ابن عباس انه انا كنت جاته اول مسكت عند باب المسجد نزل عني الدم. طيب رجع لما انقطع عني الدم بعد يوم بعد نص ساعة بعد ساعة رجع وصلت لعند الباب رد رجع عني الدم ثلاث مرات. شو بدي سوي؟ قال لي هي ركضة من الشيطان، يعني ضرب من الشيطان، هي وسوسة من الشيطان. شو بدك تسوي اذا انت معك كان ضمن مدة الحيض؟ هذا مو حيض، إذا كانت مدة حيض ما بجوزها. هذا مو حيض، هذا استحاضك، هذا استحاضك. ظهر لك شو؟ اربطي حالك بإيش؟ هذا وبتروحي. ظهر لك شو إخواني؟ يعني إنه راحت قعدت حتى انقطع دمها. لا هي مراد بيه استحاضة. مراد بيه استحاضة. إيه نعم. قال. كان حيض. معلوم. وكثير بينقطع وبيجي لا انقطاعه في مدته كجريانه. أيوه. هلا مثلا المرأة عادتها سبعة أيام. رأت أول يوم في مدتها وانقطع ست أيام وشاف نهار السابع انقطاع وكجريان. يعني كل أيام من أطعمه شيء مرتين. إيه نعم. حتى عند الإمام مالك بس مدة هالانقطاع له أن تقتصر هي عشرة أيام. بس مشان الله. شو النعمية؟ بس مشان الله. كثير من أسئلة كنا بنسأله أستاذنا الشيخ يذكرها الشيخ بمسألة طالب. سبحان الله. أي والله. قال ستر العورة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع بسنة في رهط، كان سنة التاسعة، يؤذنون في الناس يوم النحر. شو من يؤذن؟ يعلنوا لا يحج بعد العام مشرك، كان مشركين يحجوا، ولا يطوف بالبيت عريان، كان يطوف العراق رجال ونساء مثل ما ولدتهم أمهاتهم نساء ورجال يطوفوا عراق. يجي إبليس ضحك عليهم شلون بدك تطوف بهالثوب أنت عصيت الله فيه؟ اشلعوا اشلعوا طوف. طيب أنت عصيت بالثوب ولا عصيت بدنك؟ لازم تسلخ جلدك لك أو تقطع شيتك. صار لك شلون؟ شايف إبليس صار يطوف. كانت حتى بعض النساء الحرائر يطوف قول إن يبدو كله أو بعضه فلا أحله، إنه عم يطوف أنا إذا بد ظاهر مني شيء أنا مو عم يجعله حلال للناس. صار لك مو بالقصد يعني مو بالقصد على زعمه. ورسول لما كان في مكة 13 سنة وشوفوا عم يطوف وما أنكر عليهم، شو السبب؟ عرف إنه إنكاره ما بفيد. بدي أحكي وما يسمعوا كلامي مشان إيش؟ لا لما عرف صلوا نفوذ وصلوا كلام نفذ. لا يطوف بالبيت مش خلص ما فيش له. والإنسان إذا بده يأمر معروف ينهى عن المنكر، إذا بيعرف كلامه ما له قيمة لا يسكت حتى ما يهان أسلم إله. وفهمت زوجي هنا؟ الله يرضى عن سيدنا على شيخه. ما كل ما يعلم يقال ولا كل ما يعلم ويقال حضر وقته. أي صح. ولا كل ما يعلم ويقال وحضر وقته حضر مكانه. مكان. ولا كل ما حضر وقته حضر أهله. إذا ما في أهل شو سرقينا؟ تمام ولا لا؟ وكل يعلم يقيله بيكون في لكن لكل مقام مقال. حياك الله مثل يا ابني. بقى نحن إيه مساكين ناخذ إيش الكب من المعون ناكلها بنحرق تمنا ومطرش أواعينا ومنأذي غيرنا وبتبكي عيوننا. الله يرحمه. كان عندنا واحد اسمه الشيخ أحمد، تعرفوا كان يجي هو الشيخ أحمد خطيب. أنا هذا كان بأمريكا وجلوه على طلب العلم الله يرحمه. خلاصة قال لي مرة أنا عزمت عند واحد عامل كبة حيلة فقست بالتم، قال أكل واحدة وصار إيش عيونه إيش تبكي. أنا ما إجت الفكرة إنه سخنه رجع ما تبكي. أنا ذكرت أبي وأمي أخذت هذا أنا حطيت علي القطير حتى رأت أن أبوك على أمك قل لي سخني قل لي سخني هلا ذكرت أبوك واقعين هي صارت معه اللي والله صارت معه واقعين أبو زال قال شوف يا ابني شو أبو ليل أجدام ممتاز ممتاز ممتاز يعني ممتاز من ممتاز صاحب نفسي ايه ماشي قال راح رواه الشيخان ثالثا أن يكون سبعة أشواط كاملة شلون؟ يعني كل شوط منه ركن عند أبي حنيفة الأربعة الأول ركن والثلاثة الأخيرة واجب فإن تركها صح الجوار بدن عليه إيش؟ دم شات شوفوا شلون يا ابني؟ نعم فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط لا يحسب طوافه عند الشافعي الإمام أحمد ضلتون عندنا لا لو ترك ثلاثة صح طوافه بس عليه إيش فإن شك يا ترى السادس ولا السابع خامس ولا الرابع البنى على الأقل يبني على الأقل حتى يتيقن السبع وإن شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلزمه شيء بعد ما خلص الطواف يا ترى الروح بلا شك توضى واحد وإجا يا ترى أنا غسلت إيدي ولا ما غسلت روح أما السخن توضى يا ترى مسحت رأسي له مسحت بعد ما رجعت وخلص ومشي الحال صليت وخلص يا ترى أنا صليت أربع ولا ثلاثة لا تنظر للشك بعد إلا إذا تيقنت معلومة إذا تيقنت إنه ثلاثة صليت رابعا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه من الحجر الأسود وينتهي إليه عندنا في طول بصح من أي أجزاء مكة بدأت لكن بيكون تارك إيش سنة والله الكعبة لكن الأفضل إنه يبدأ إيش ما قلت الله يكون يعني مفرد بصح من أي جزء بدأت كنت تارك واجب بس من الواجبات أو سنة على قول نعم كمان حتى لو شفت بالعكس على قول إنه إذا كان سنة ظهر لك واجب تفتعيده ما دون في مكة فإذا كان مثلا حتى لو عكس طاف بالعكس بصح طوافه ولكن تارك إيش كمان سنة أو واجب لأنه بده يتعاكر مع الناس صعب يصادم الناس إنه مو فرض شاهدونه عن الشافعية هو فرض حنال بصح قال رابعا يبدأ بالطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه خامسا أن يكون البيت عن يسار الطائف شايفين إخواني نعم هذا عند الشافعي فرض عندنا إيش واجب الواجب أو سنة نعم لكن ما بيحسن بيأدي حتى ما يأذي الناس قال لك شو اللي واحد بيكون عم يطول خلص ودي عاكس الناس يغطي شو بصير ضرر ماشي ما هو في الأسود أي نعم فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف أنا أقول شايفين إخواني لقول جابر رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه عن يمين البيت يعني شايفين إخواني على يمين نفسه يعني يصير يسار البيت عن يمين بصر يمين نفسه يمشي على يساره بصر على يسير نفسه ويمين البيت ثم يمشي عن يمين البيت فرمل ثلاثا ومشى أربعة هذا سن الرمل شايفين إخواني مشى ثلاثا فرمل ثلاثا ومشى أربعة رواه مسلم والرمل معروف إنه أصله كذا كذا سادسا أن يكون الطواف خارج البيت لو طفت وسط الكعبة ما بصح هنا يا ركعتين عن صلوات مقام إبراهيم يصير عرق يصير ممكن لا يدعسه بالصحة بأي بخار لكن أمكن بدون إذا صليت أمكن بدون ما تأذي أحد أفضل مين سنية ما صلوا والله في ناس بيصلوا في ناس البداوة دول جايين يمسكوا هيك ديرهم باكستان يمسكوا ديرهم هيك وبيعملوا دائرة وعلى تحت صلى العجوز أو سنة على حطيم الموت القصص بعيد الحوت. لا لا ما بعيد لأنه هذا كله مو من الكعبي. من الكعبي ست ضروف اللي ست ضروف ونص هذا أكثر من قريب سبعة. لا غير شاذروان لا الحطيم عم نحكي الحطيم الحطيم اللي تحت ميزاب الرحمي. هنا قال أن يكون خارج البيت فلو طاف في الحجر حجر إسماعيل مدفون سيدنا إسماعيل وأم هاجر مدفونون تحت ميزاب الرحمي. سيدنا إسماعيل وأم هاجر تحت مدفون بهالمقام قبر سبعين نبي سبعين نبي مدفونين بحطيمهم شيخ الإخواني. نعم قال أين أن يكون الطواف خارج البيت أن يكون طواف خارج البيت أين لقول جابر رضي الله عنه فين لا. فلو طاف في الحجر لا صح طوافه فإن الحجر والشاذروان من البيت. نعم. سبعين نبي قبل سبعين نبي مدفونون مجنيته سيدنا إسماعيل وأمنا هاجر وأمنا هاجر. نعم قال سابعا هيك عندكم لا قبل لسه والله أمر بالطواف بالبيت مو في البيت صار لك لون. قال تعالى وليطوفوا بالبيت به لا فيه بالبيت العتيق واستحب القرب من البيت إن تيسر كل ما قربت يصير إيش الدائرة أوسع أو أصغر أو عام أو عام. سابعا يا إخواني وكمان إذا صليت قربت من البيت أفضل الصلاة إذا أمكن ما صار زحمي. سابعا موالاة السعي عند مالك وأحمد فرض عند أبي حنيفة سنة شايفين إخواني هنا. فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل ويبني على هيك عندكم سكت موالاة السعي عند مالك وأحمد ولا يضر التفريق اليسير طرح السطرا ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر ولا التفريق الكثير لعذر. وذهبت الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة سنة. فلو فرق التفريع على كون سنة فلو فرق بين أجزاء الطواف تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل ويبني على ما مضى من طوافه. راح روى سعيد بن منصور بدليل عن حميدي بن زيد قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة ثم جلس يستريح وغلام له يروح عليه بالمروحين فقام فبنى على ما مضى من طوافه. وعند الشافعية والحنفية لو أحدث في الطواف والله شو توضأ وبنى ولا يجب الاستئناف وإن طال الفصل. أما عند المالكي والحنابلة بده يعيد من جديد. إذا تحوله عن مضيه في طوافه لا ما بده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ما بده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذا واحد كذا مثلا عم يصلي وطلع من الدم وراح توضى وجبان على صلاته هذا يعني فصح أقول دار ظهره الكعبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلى مع القوم ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. وعن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة قال يخرج يصلي عليها ثم يرجع فيقضي ما بقي من طوافه. صفو سنن الطواف معلش بس لا يتكلم إلا بخير. سنن الطواف للطواف سنن نذكرها فيما يلي أنتم في المقدمة هنا. أولا استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف مع التكبير والتهليل ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة هيك تفرح الله أكبر تحطنا الحجر وتحط راسه بتقبله ظهر لك لون وتمش خدك عليه إن أمكن. وإلا مسه بيده لا فيها واستلامه بهما بوضعهما عليه وتقبيله بدون صوت ظهر لك لون ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك وإلا مسه بيده وقبلها أو مسه بشيء معه وقبله أو أشار إليه إيش بعصا ونحو يعني مقبلها أمين. وقد جاء في ذلك أحاديث وإليك بعضها. قال ابن عمر رضي الله عنهما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه يبكي طويلا يعني قبلوا صار يبكي ليش طويل نعم. فإذا عمر يبكي طويلا فقال يا عمر هنا تسكب العبرات رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. أنا حافظ غير الرواية بس أن الشيخ أبو الخير رضي الله عنه أنه كان سيدنا عمر سيدنا أبو بكر وسيدنا الرسول جعل يبكي سيدنا أبو بكر يبكي لما رفعوا جل سيدنا عمر رفع مطلع هيك قال له يا عمر هنا تسكب العبرات قال له البكاء بإيدي ليش يا رسول الله قال له إن لم تبكي فتباكى ما الحلق عم تبكي صار لك شو والله شفت لك واحد يرافس بقوة راسه انه على ما اي اكثر من عين يعني صوته يتكلم شي سبعة ما يشدوا من وراء بطل يمو يدر يمو انتوا اهل العلم يا امي لا تقربوا اسمع والله اذا صار لك قدموا الا لا تزعج الناس لا تدفع الناس لو انضرر الناس